له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، أيها الجمع الكريم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ونحمد الله ونثني عليه ونشكره على عموم نعمه وكريم آلائه، ومنها ما يسره من هذا اللقاء نتذاكر فيه لزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، واعتصاما بكتاب ربنا وما بعث به نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، في زمان أحوج ما نكون فيه للتناصح والتذاكر والتداعي إلى هذا الأصل العظيم في لزوم الكتاب والسنة والاعتصام بهما، استجابة لأمره جل وعلا حيث قال في آل عمران: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أتدرون ما حبل الله؟ هو كتابه، وهو ما بعث به نبيه، وهو دينه الذي شرع لنا. والاعتصام بهما هو لزومهما علما وعملا، تفقها وتطبيقا، وهذا ما تميز به أهل السنة والجماعة رحمهم الله منذ الصدر الأول إلى هذا الزمان وإلى أن يأتي أمر الله جل وعلا. فقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. كيف تأتى لهم ذلك؟ لما استقاموا على هذا الدين وعلى سنة رسول رب العالمين استقامة حقة، لا بمجرد الدعوة والادعاء ولا بمجرد الانتساب، وإنما صارت السنة وصار القرآن هو حياتهم وهو مبتغاهم وهو مجال تعبدهم وتقربهم إلى الله سبحانه وتعالى. وبهذا ينجو المؤمن، ينجو من دياجير الجهالة ودياجير الظلم، وينجو ويسلم من سوء الفتن، ويستقيم على ما بعث الله عز وجل به رسوله من دينه. ولهذا جاء في آخر سورة الأنعام في آية الوصايا العشر، ومنها: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: أبو عبد الرحمن بن الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي، وهو من علماء الصحابة ومن سابقتهم، قال: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه، أي ختمه، فليقرأ هذه الآيات: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. في آخر الزمان يا أيها الإخوة تعظم هذه الصوارف وتكثر هذه السبل بمسميات شتى وبألفاظ مستحسنة ومصطلحات لها في نفس الناس ما فيها من القبول، لكنها لا تخدع المؤمن ولا ينخدع بها ولا يغتر بها. متى؟ إذا كان حقا ملازما لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لهذا الطريق الواحد. في آخر الزمان يكثر الافتراق. كيف يتأتى الافتراق؟ بهذه المحدثات والبدع اعتقادية أو قولية أو عملية، وهي صارفة عن لزوم السنة والاستقامة عليها. من يقول بها؟ من يحسن بهم الظن أو يعجب بهم ممن لا علم عنده ينظر إليهم نظرة الإعجاب والإكبار فيزل ويزل معه، ويظل هذا ويظل معه بما أحدث من دين الله سبحانه وتعالى. وهذه الناحية في صارف الناس عن الاعتصام بالكتاب والسنة بهذه المحدثات بأنواعها الكلام فيها يطول، لكن أقربه بالمثال، إذ بالمثال يتضح المقال. روى الحافظ ابن عبد البر واللالكائي وغيرهما بسندهم عن أبي موسى الأشعري وابن مسعود أنه جرى في جامع الكوفة شيء غريب مستغرب. رأى رجل من التابعين حلقا في جامع الكوفة في الضحى من النهار، والناس في أعمالهم وفي مشاغلهم وفي سعيهم على أرزاقهم، هؤلاء اجتمعوا في جامع الكوفة، حلقة هنا وحلقة هناك وحلقة هنا وحلقات هناك، وعلى كل حلقة قيم رئيس يديرها، ومعهم حصى ما بعد زينة المسابح ولا الرقامات، وعلى كل حلقة قيم يقول سبحوا 100 في خرطوم 100 تسبيحة في هذه الحصى، هللوا 100 كبروا 100. رأى هذا الشاب من التابعين هذا الأمر فاستنكره. ماذا صنع؟ لم يبادر إلى استنكاره، بل أرجع الأمر إلى أهله، لأن هذا من لزوم الكتاب، كما قال جل وعلا في آية النساء ذاما المنافقين ومادحا بضد فعلهم المؤمنين، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، طاروا به كل مطار، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، الآيات. ماذا فعل هذا التابعي؟ أرجع الأمر إلى أمير الكوفة. من أميرها وقتئذ يا ترى؟ إنه الصحابي الجليل عبد الله ابن قيس الأشعري اليماني أبو موسى الأشعري، فأخبره بما رأى في جامع الكوفة من أمر استنكره، لم يبادر إلى الإنكار، وإنما استجاب واستقام على أمر الله فرد الأمر إلى أهله. وهذا أمر يتعلق بالدين ويتعلق بالدنيا، فأخبر أبا موسى بما رأى، فقال أبو موسى وهو رضي الله عنه لم يعجل، انطلق بنا إلى أبي عبد الرحمن. من أبو عبد الرحمن يا أخي؟ أنت معنا ولا سرحت؟ وين رحت؟ يعني وصلت سبت العلايا العلاوي؟ يا الله إيه؟ الله يعقل عليك، تراك أنت المعني والمقصود يا جارة. إيه نعم. قال انطلق بنا إلى أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود. ليه؟ فإن ابن مسعود أسبق إيمانا من أبي موسى وأعلم، وهذا فيه طريقة السلف لرد العلم إلى من هو أعلم منهم في خصوصا النوازل الأشياء الجديدة. ذهبوا إلى ابن مسعود فإذا هو قائل نائم القيلولة. متى قيلولتهم؟ قبل الظهر. فطرقوا عليه بيته فأجابتهم خادمته بأنه نائم، فاستيقظ ابن مسعود وخرج عليهما، فقال أبو موسى إن هذا أخبرني أنه رأى في جامع الكوفة كذا وكذا وكذا، فقال ابن مسعود انطلق بنا إليهم، وأخذ رداءه فانطلق. لماذا قال ابن مسعود ذلك؟ ليتثبتوا، لأن أهل العلم لا يتعجلون، لا يبنون المواقف على مجرد قالوا ويقولون ويذكر وسمعنا، لأن الله أمر المؤمنين بما به التزام الكتاب، وإذا جاء يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، أمرهم بالتبين والتثبت. فانطلق الثلاثة بن مسعود وأبو موسى والتابعي حتى دخلوا جامع الكوفة، وإذا الأمر كما وصف لهما. توسط بن مسعود بين هذه الحلق فاشرأبت الأعناق إليه لأنه صاحب النبي عليه الصلاة والسلام، فلما اشرأبت الأعناق إليه قال يا هؤلاء ما أردتم؟ وش قصدكم بهذا الفعل الجديد في هيئته وصورته وإن كان ذكر الله مشروعا في جنسه؟ قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. وش رأيكم، هم صادقين ولا فيها من جنبها شيء؟ هم صادقون، ما اجتمعوا في ملعب، ما اجتمعوا في ملهى، ما اجتمعوا في سوق، إنما في بيت الله في رابعة النهار. ما استخفوا بعمل سري تنظيمي، وإنما في المسجد في رابعة النهار. فقالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. ذكروا مرادهم أنهم أرادوا خيرا. فقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وكم من مريد للخير لم يدركه، في رواية وكم من مريد للخير لم يصبه. إرادتكم للخير لا تعني أن فعلكم هذا صحيح، لأنه من دين الإسلام الغاية لا تبرر الوسيلة، الغاية تبرر الوسيلة عند هؤلاء المبتدعين المحدثين في دين الله ما لم يأذن به الله، يحدثون بدعا بالأقوال والأذكار والأحوال والأعمال، والله حنا نريد الخير. أحدثوا ذكرا جديدا، الله الله الله الله، حنا ذكرنا الله، أردنا الخير. إرادتهم للخير لا تصحح أعمالهم حتى تكون الإرادة موافقة لإيش؟ للعمل، وكلها على مقتضى ما شرعه الله وشرعه رسوله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء اجتمعوا يذكرون الله خير، لكن على هيئة جديدة، على هيئة محدثة، على هيئة مبتدعة، لا في العدد ولا في المكان ولا في الحلق. فقال له ابن مسعود وكم من مريد الخير لم يدرك. أيها الناس، هلا عددتم سيئاتكم؟ فإني ضمين لكم على الله ألا يفوتكم شيء عنده من حسناتكم. يقول أضمن لكم على الله ما تفوتكم ولا حسنة. تبي تعدون؟ عدوا سيئاتكم وذنوبكم. شوفوا كيف نظر العالم وتصحيحه، ونظر العاطفي بعمل يظنه يحسبه خيرا، وهذا الإحساب وهذا هو الظن الذي أهلك الناس في دينهم. أفمن زين له سوء عمله فرآه إيش؟ فرآه حسن، ظنه تهقواه أن حسن. فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون. إذن أنكر عليهم ابن مسعود بعلم وبفقه، ثم ذكر منهجا عاما لهم، قال: أيها الناس، من كان منكم مستنا، أي مقتديا مهتديا متبعا، فليستن بمن قد مات. من يعني به؟ النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر والصحابة الذين ماتوا على خير، لم يغيروا، حتى ما أرشدهم إلى نفسه. من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. تدرون ما الفتنة؟ أن يرى اليوم رأيا كان يراه بالأمس حراما مخالفا لما يراه، أن يخالف هذه السنة ببدعة. ولهذا قال الله جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي أمر الرسول، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد: أتدرون ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. كيف ذلك؟ يعجب بعمله برأيه بهواه إلى أن يتخذ إلهه هوى. أيها الناس، من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. ثم ذكر من هؤلاء المستن بهم، قال: أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا، ذكر فيهم ثلاث صفات تدل على علمه وفقهه وتطابق حالهم في الفضيلة والمنزلة. كانوا أبر هذه الأمة قلوبا، يعني قلوبهم أبر من قلوبكم وما سووا سواتكم، وأعمقها علما، عندهم علم عميق، ما هو بعلمكم سطحي، وأقلها تكلفا، لم يتكلفوا تكلفكم هذا، لأن تكلفكم هو الذي أوقعكم في البدع. والله جل وعلا يقول في آية سورة صاد في آخرها: وما أنا من إيش؟ وما أنا من المتكلفين، لأن التكلف يورث البدعة والمخالفة بما يظنه أنه على حق وأنه على يمة صحيحة. كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه. كيف اختار الله الصحابة لإقامة الدين؟ عليهم نزل القرآن، وفيهم جاءت الأحاديث، وهم رواتها وعلماؤها ونقلتها إلى الأمة. اختارهم الله ليش؟ لإقامة دينه ومصاحبة نبيه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم، فإنهم كانوا على الهدي المستقيم. أن يعرف لهم فضلهم فلا يتقدم عليهم ولا يحدث أمر تركوه هم لعلمهم وبر قلوبهم وقلة تكلفهم، فإنهم كانوا على الهدي المستقيم. من أين أتى بهذا؟ من ثناء الله على الصحابة، ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي بلغ مبلغ التواتر، رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 18 صحابيا، يسمى عند العلماء بحديث الافتراق. وش حديث الافتراق يا أخي؟ أي أحسنت، حديث الافتراق حديث جامع ذكره عليه الصلاة والسلام في آخر حياته، قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق. وأنتم عرب، ما الفرق بين قوله وستفترق وقوله لو قال وسوف تفترق؟ ها؟ سوف فيها تراخي، وستفترق مباشرة. وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار، قالها وعيدا وتهديدا وزجرا، كلها في النار إلا واحدة. شوفوا حذق الصحابة وفقههم، ما سألوا عن 72 والشي، سألوا عن هذه الناجية ما هي، لأن همتهم وهمهم ورغبتهم في إيش؟ في النجاة. قالوا من هي يا رسول الله؟ هذا السؤال سأله الصحابة فانتفعت به الأمة كلهم من بعده، فقال عليه الصلاة والسلام، وفي هذا إقرار ضمني بسؤالهم، هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ومن هذا أخذ الناس مصطلح السنة، لأن الذي كان عليه النبي وكان عليه الصحابة هو السنة المحضة البيضاء الواضحة ليلها كنهارها، كهذه البيضاء على رؤوسكم. في رواية قال هم الجماعة، في رواية قال هم السواد الأعظم، ومنه جاء وصف أهل السنة والجماعة، لأنهم لزموا كتاب الله واستقاموا عليه، ولزموا سنة النبي صلى الله عليه وسلم ودبوا ودافعوا عنها. خذلهم المخذلون، هذا متخلفين رجعيين سطحيين إرهابيين في شنشنة لها أول ما لها آخر، ومع ذلك ما ضرهم ولا ضارهم. يقول أبو موسى الأشعري، وانتبهوا لهذه يا أخواني، هذه لأجلها سقت هذه القصة، يقول أبو موسى الأشعري ابن مسعود أخذ بعدها مديدة ثم مات رضي الله عنه في نحو سنة 36 وقيل 34 من الهجرة. يقول أبو موسى الأشعري فرأينا عامة هؤلاء المتحلقين في حلق الجامع، وقيموهم بالذات، سبحوا 100، هللوا 100، كبروا 100، ومعهم حصن يعدون فيها. فرأينا عامة هؤلاء يقاتلوننا يوم النهروان. ترى بعد هذه الحادثة بنحو 4 سنين عامة هؤلاء يقاتلوننا يوم النهروان. يقاتلون من؟ يقاتلون الصحابة، علي بن أبي طالب ومعه أبو موسى وعمار بن ياسر والمقداد وابن عباس وسهل بن حنيف، يقاتلهم الخوارج، صاروا مع الخوارج. ليه؟ لأن مفارقة السنة شيئا يسيرا تستتبع أكثر من ذلك، من فارق السنة الجماعة قيد شبر فمات فميتة جاهلية، يبدأ شبر ثم يزداد بوع إلى أن يبتعد ويشطن عن الحق شطنا بعيدا. وفي هذا قصة نشوء الفرق في هذه الأمة والأمم قبلنا بهذه الطريقة، تبدأ بست مراحل، أولها عقيدة في قلب هذا المبتدع، يزينها له الشيطان، تزينها لها نفسه، يزينها له جهله، وهو عند نفسه إنه شيخ الإسلام. تبدأ فكرة ثم تكون عقيدة، فيذهب يبحث لها عن دلائل ثم يعلنها بقوله، يصرح بها، ثم ينتمي إليه من يواطئه عليها، إما مهابة له وإعجابا به أو رضا بقوله، فيكون اثنان، فيجتمع إليهم ثالث، إلى أن تكون جماعة. ولهذا التحذير من الجماعات، من التحذير من البدع، لأن دين الإسلام جماعة واحدة وحزب واحد وطريقة واحدة من لدن النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن يأتي أمر الله. ما في ديننا جماعات وتحزبات ولا مذاهب، إنما هو دين واحد، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم مفلحون. ثم يتطورون يكثرون إلى أن تكون طائفة، ثم يتطورون إلى أن تكون فرقة، ثم تضرب بعطن إلى أن تكون ملة. وانظروها في الخوارج، وانظروها في الروافض، أصبحتا ملتين. ولهذا جاء في إحدى روايات حديث الافتراق، وستفترق هذه الأمة على 73 ملة، لأن هذه هي قصة الافتراق في الإسلام. وتعالج البدعة ببدعة أخرى فتنشأ كما نشأت الأولى في الافتراق. فرأينا عامة هؤلاء يقاتلون يوم النهروان. الخوارج رجل أعرابي جلف أحمق مندفع جاء معترضا على من؟ على الشيخ ابن باز، على رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أعراب نجد من أجلافهم. فقال يا رسول الله اعدل فإنك لم تعدل. حكم على رسول الله بإيش؟ بالحيف والظلم. ليه؟ لأنه مقطع حق، لأنه المقرع، لأنه جاهل أظهر جهله. فنظر فيه النبي عليه الصلاة والسلام، بل قال أعظم من ذلك، قال إن هذه يا رسول الله قسمة ما أريد بها وجه الله. مثل قوت هل محدثين الآن فلان يقصد كذا، وش دراك عن مقصده؟ دخلت قلبه أو نازعت الله في علمه بمقاصد الناس؟ وهذه دارجة ترى عند بعض الناس، فلان يقصد كذا، مقصده إما أن يسرح به أو أنك عندك وحي اطلعت على ما أطلعك الله على ما قصده هذا في قلبه. إن هذه قسمة يا رسول الله ما أريد بها وجه الله، يا رسول الله اعدل. فقال له عليه الصلاة والسلام، وهو الحليم بهذه الأمة الرؤوف بها صلى الله عليه وسلم، ويلك، خبت وخسرت إن لم أعدل، ومن يعدل إن لم أعدل؟ من الذي يصيب العدل إذا لم يعدل رسول الله؟ ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ هذا الرجل مريض، عنده في قلبه لوثة، لم ينتفع بقول النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما ولى مدبرا، أظهر اللي في خاطره ولى مدبرا، والنبي صلى الله عليه وسلم يصعد فيه النظر. وكان عنده صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد، قال يا رسول الله دعني فلا أضرب عنقه، لأنه اتهم الرسول بالظلم، واتهام الرسول بالظلم وشو؟ كفر. قال عليه الصلاة والسلام دعه. ليه قال دعه؟ ها يا أخواني، أنت يا أخي، لا ها، لماذا قال دعه؟ لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ينتصر لنفسه البتة، نيل من عرضه، واتهمت زوجته بما اتهمت به، أعذر إلى الله ولم ينتقم لنفسه. قال المنافقون فيه ما قالوا كما فضحهم ربي في السورتين الفاضحتين، براءة وإذا جاءك المنافقون، لم ينتصر لنفسه. ودفعا لفتنة أخرى، وهذا الأمر الثاني، لئلا يقال ويتحدث أن إن محمدا يقتل أصحابه، قال دعه، والنبي صعد فيها النظر موليا، فإنه سيخرج من ضئضئ هذا، أي من أصل مقالته ولوثة اعتقاده، قوم، شوف ذكرهم بالوصف ولم يذكرهم بالعين، وهذا من بلاغة التنزيل. لو ذكرهم فلان وفلان طيب بيجي بعدين غيره، وإنما ذكرهم بنعتهم ووصفهم عليه الصلاة والسلام. قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، أهل عبادة، فالصحابة على جلالتهم يحقرون صلاتهم إليهم، لكن صلاة على بدعة، اجتهاد على بدعة لا ينفع صاحبه، واقتصاد وقلة على سنة تنفع صاحبها، وتحقرون قراءتكم إلى قراءتهم، أهل القرآن لكن بلفظه دون فهم وتعقل لمعانيه. يأخذون من الليل أكثر مما تأخذون، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، هم شر قتلى تحت أديم السماء، لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد. وفي لفظ قال، والحديث هذا في الصحيحين ورواه مسلم من 10 أوجه، في لفظ قال: يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية ثم لا يعودون إليه مرة أخرى. فكرة في ذهن هذا الرجل عبد الله بن ذي الخويصرة صارت عقيدة، طلعها بلفظه، ثم تتابع عليها قوم شيئا فشيئا إلى أن كان لهم هذا الكيان، كيان الخوارج، بدءا من الصدر الأول فقتلوا عثمان ثم عليا، ثم في كل قرن يخرجون إلى أن يخرج بقيتهم فيتبعوا الدجال. الاستقامة على الكتاب والسنة يا أخواني ما هي بدعوة وادعاء، إنما تحتاج إلى إيمان وإلى صدق مع الله، صدق مع النفس، وتحتاج إلى جهد بتعلم القرآن وتعلم السنة حفظا لهما، فهما لمعانيهما، عملا بهما، استقامة عليها، ذبا عنها. وهذا لا يتأتى إلا بالعلم والأخذ عن أهله، العلم الموروث عن الله وعن الرسول. هؤلاء في الجامع أحدثوا البدع، لأن يذكرون الله بزعمهم لكن بطريقة محدثة مبتدعة. فهموا قول الله جل وعلا: واذكروا الله مع الذاكرين، على غير معنى، بما أحدثوه من هذه البدع التي نبههم عليها الصحابة، وكانت سببا في شطنهم وبعدهم إلى أن كانوا مع الخوارج. لزوم الكتاب والسنة أيها الإخوة والاستقامة عليهما لا تتأتى إلا بالعلم وبلزوم الجماعة. ولهذا قال أهل السنة في باب الجماعة والإمامة كلمتين لخصوا فيهما هذه العقيدة: لا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بالسمع والطاعة له بالمعروف. وفي حديث حذيفة المشهور، حديث الفتن، رواه عنه صاحب الصحيحين بسندهم عن أبي إدريس الخولاني عائذ الخولاني عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: كان الناس، من الناس؟ الناس ها هنا إما بأهل الاستغراقية أو أهل العهدية، وش تهجى يا محمد؟ أيهما؟ أي لا، كان الناس أي الصحابة أهل العهدية يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر. هذه فيها حذاقة وفيها فقه من حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. فانتفعت الأمة، وكل من جاء بعد سؤاله بسؤال حذيفة. فقلت: يا رسول الله، كان الناس يسألون النبي عن الخير وكنت أسأله عن الشر، ليه؟ مخافة أن أقع فيه. ومنه قول الأول: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يدري الخير من الشر يوشك إيش أن يقع فيه. قلت: يا رسول الله، كنا في جاهلية وشر، فأتانا الله بهذا الخير. وش المعنى بالخير؟ بهذا الوحي، بالإسلام، بالنبي عليه الصلاة والسلام وما جاء به. فهل بعد هذا الخير من شر يا رسول الله؟ قال: نعم، يجيكم شر عقب الخير. وأنا ودي تنتبهون يا رعاكم الله إلى أسئلة حذيفة، تراها في الصميم، وأسئلة وفقه الله إليها أيما توفيق. قلت: يا رسول الله، فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن، فيه غبش، فيه لبس والتباس، فيه اشتباه، ثم سأل ثالثا قلت وما دخنه يا رسول الله؟ هذا من سؤاله عن الشر ليحذره ويحذره الناس إذا فقهوا ذلك. قلت وما دخنه؟ قال قوم يستنون بغير سنتي، يبتدعون بدعا منها أقوالا وأعمالا تتشكل منها جماعات وأحزاب وتنظيمات تتوسع إلى أن تكون فرق وطوائف تستشري في التاريخ وفي الناس إلى أن تكون ملل. هذه القصة. قلت وما دخنه يا رسول الله؟ قال قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي. والاهتداء بغير هدي النبي صوره كثيرة جدا. اسمحوا لي أضرب لكم بمثالين، إما بهدي الآباء والأجداد السلوم والقبيلات ومقاطع الحق والمثار والوجه، هذا ممن استنى بغير هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا الشيخ محمد في النواقض وش يقول في نواقض الإسلام؟ من اعتقد أن هدي غير الرسول أكمل من هديه، أن هدي غير الرسول أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، فقد كفر. مثال ثاني فيما أحدثه الناس من قوانين مستوردة من الشرق والغرب، فيها التقدم، فيها الحضارة، فيها الرقي، تخالف شرع الله. يهتدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر، تعرف منهم الخير والسنة وتنكر منهم هذه الشذوذات والإحداثات والابتداعات. فقال حذيفة رضي الله عنه ولله دره، قلت يا رسول الله وهل بعد هذا الخير بين قوسين اللي في دخن هل بعده من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليه قذفوه في النار. هذا الحديث يفسره حديث خط النبي صلى الله عليه وسلم لنا خطا مستقيما، وقال هذا صراط الله، هذا الإسلام، وخط عن جنباته خطوطا وقال هذه سبل، وعلى كل سبيل منها شيطان. هو شيطان في حقيقته، لكن صورته صورة إنسان، وربما صورة داعية، وربما صورة معمم، له عمامة ولابس جبة يظهر مظهر الدين، وهو كما قال عليه الصلاة والسلام شيطان، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها إلى طرقهم وبدعهم وسبلهم قذفوه في النار. قال حذيفة فما تأمرني يا رسول الله إن أدركني ذلك؟ من فقهه وحذاقته رضي الله عنه سأل عن المنجى، عن المخرج. قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، تبي النجاة من هذه البدع والسبل والفرق والأحزاب، إلزم واستقم مع جماعة المسلمين وإمامهم، لأنه في الإسلام لا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بالسمع والطاعة له بالمعروف. والإمام هنا إما إمام ولي الأمر أو العلماء، لأنهم ولاة أمر في إبانة وإظهار دين الله. فقال حذيفة وسأل سؤالا عظيم، فإن لم يكن يا رسول الله لهم لا جماعة ولا إمام، وسيأتي زمان لا جماعة ولا إمام من كثرة الاضطراب والافتراق، قال تعتزل تلك الفرق كلها. وتموت وأنت عاض على أصل شجرة، تعض بلسانك على جذع الشجرة، لأنه إذا عض بلسانه ما استطاع يتكلم، وكما يقول الناس الأمثال ما الذي في فمه ما لا يتكلم، يعني أنت أن تجنب الناس لسانك، لا تخوض في التحليلات والتبريرات والتسويغات، تعتزل تلك الفرقة كلها وتغلق عليك بابك ولو أن تموت وأنت عام على أصل الشجرة، يعني تسلم في دينك وعساك تسلم. المقصود من هذا كله أن لزوم الكتاب والسنة فقها وعلما وانتهاجا هو سبب النجاة. وفي القرآن في آخر الأنعام: إن الذين فرقوا دينهم، الدين لا يقبل التفرق، ديننا واحد، معبودنا واحد، كتابنا واحد، نبينا واحد، ديننا يجمعنا، عقيدة الإسلام تجمعهم على اعتقاد واحد جمع عليها النبي صلى الله عليه وسلم العرب والعجم، الأبيض والأسود، الصغير والكبير، السيد والمسود. كيف جمعهم؟ ما جمعهم على لغة ولا عرق ولا وطن ولا أرض ولا لون، إنما جمعهم على دين واحد. والله يقول: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. ما الشيع؟ أحزاب وفرق طوائف وملل وجماعات، لست منهم في شيء، نزه وبرأ رسوله منهم، لأن هذا أمر أحدثوه وابتدعوه هم، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يعملون. هذا وعيد أن الله هو الذي سيحاسبهم، لأنه مطلع على نواياهم ومقاصدهم ومراميهم وما يريدونه من أمر الدنيا، فيركبون فيها مركب الدين ليستجلبوا الضعف والغوغى والجهل إليهم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هذا الموضوع موضوع طويل وذو شجون، أرجو أننا أخذنا منه بهذا القدر الذي يغني عن غيره ويحصل به الانتفاع. نسأل الله أن نكون وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وأعتذر على الإطالة، وإلى ما تيسر من الأسئلة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. هذا السائل يقول: الذي لا يحسن الظن بالناس هل يأثم؟ إذا كان عدم إحسان ظنه بالناس في وسوسة في صدره وظن بالناس ظنا سيئا فهو آثم، لأنه مأمور أن يحسن بالناس ظنه وألا يفتش عما في قلوبهم، إنما يقبل من الناس ظواهرهم. وما يروى من الحديث الذي يتناقله بعض الناس: احترسوا من الناس بسوء الظن، حديث ضعيف جدا. والله جل وعلا يقول: اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا. والله أعلم. وغالبا هذا الذي يسوء بالناس ظنه لأن هو عنده لوثة، عنده مرض، عنده قلق حمله على ذلك، على أن ساء ظنه بالناس. إذا ساء فعل الفتى ساءت ظنونه. يقول: ما حكم قراءة القرآن في مقامات في الإمامة وغيره؟ كأنه يشير للمقامات عند أهل اللسان وعند أهل الطرب، مقام الحجازي، مقام البياتي، مقام السيكا، المقام النجدي، هذا مقام جديد ترى، مقام النهاوند. إذا كان يتقصد قراءة القرآن بهذه المقامات فهذا واقع في كبيرة من كبائر الذنوب، ويخشى عليه الاستهزاء والسخرية بكلام الله جل وعلا. وإذا قرأ القرآن مرتلا له غير متكلف في هذا المقام أو ذاك المقام، وإنما قرأ القرآن مرتلا له متغنيا به، فهذا الذي أمر الله جل وعلا به، ورتل القرآن ترتيلا. من ليس منا من لم يتغن بالقرآن. ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم قراءة عبد الله بن قيس أبي موسى الأشعري ولم يشعر بها أبو موسى، قال له لما أصبح: لو رأيتني يا عبد الله بن قيس وأنا أستمع إلى قراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. لأنه حسن صوته بالقرآن ورتله وجوده وترنم به. قال: لو علمت ذلك يا رسول الله لحبرته لك تحبيرا. ليس لأنه عمل للرسول، حاشا وكلا، لكن ليدخل على رسول الله السرور والفرح في تحبيره له تحبيرا. هذا مأمور به المؤمن، إما أمر إيجاب أو أمر ندب بحسب ذلك، والله أعلم. يقول: إذا أكلت أرزا فيه مرقة لحم الحاشي هل ينقض الوضوء؟ إذا شربت المرق كله بدون رز، شربت مرق الحاشي ومرق لحم الجزور من غير أن تأكل من لحمه شيئا، فلا ينقض ذلك وضوءك. ولو أكلت من كبده لم ينتقض وضوءك، ولو مصصت عظم لحم الجزور لم ينتقض وضوءك، ولو أكلت من كرشه لا ينتقض وضوءك. إنما ينتقض الوضوء إذا أكلت لحم الجزور، لحديث جابر في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أكل لحم الجزور فليتوضأ. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أتوضأ يا رسول الله من لحم الإبل؟ قال: نعم. قالوا: أنا أتوضأ من لحم الغنم؟ قال: إن شئت، والله أعلم. يقول: ما حكم حلق اللحية؟ النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في اللحية 5 أحاديث كلها في الصحيحين من أحاديث ابن عمر وأبي هريرة وابن عباس رضي الله عنه. قال صلى الله عليه وسلم: أكرموا اللحى، وقال: أرخوا اللحى، وقال: وفروا اللحى، وقال: أعفوا اللحى، وقال: خالفوا المجوس، خالفوا المشركين. هذه الأوامر وش تفيدكم يا معشر العرب؟ تفيد الوجوب في إكرامي وإرخائي وإعفائي وإرخاء اللحية، واللحية هي العلامة الظاهرة بين من ومن؟ العلامة الظاهرة، ما قلنا العلامة الخفية، العلامة الظاهرة بين الرجل والمرأة هي هذه اللحية. ولهذا قالت أمكم عائشة رضي الله عنها: لا والذي زين الرجال بإيش؟ بطول الشوارب، صح؟ لا والذي زين الرجال باللحى. اللحية لا تلمس، تبقى كما خلقها ربي جل وعلا. يقول: عندنا في بلدنا شباب يبدعون بعض الدعاة والمشايخ ويتهمونهم أنهم من الإخوان، ونحن لا نعرف عنهم إلا أنهم أهل سنة. هل هؤلاء الشباب الذين ذكرت ما ذكرت عنهم من أهل العلم أو من العوام؟ فإن كانوا من أهل العلم فقول العالم في آخر يؤخذ بدليله، وإن كانوا من العوام فالعوام مثلهم مثل غيرهم، وقيل إن العوام هوام. ثم إن هؤلاء إذا بدعوا، من بدعوا؟ هل بدعوه من عند أنفسهم استنتاجا وتخريجا، أو نقلوا كلام العلماء؟ فإن نقلوا كلام العلماء، فإن كان العلماء ممن يؤخذ عنهم العلم والفتوى فالحمد لله. فإن اختلفوا في شخص، هذا بدعه وهذا لم يبدعه، فهنا إن كنت من أهل العلم انظر في دليل هذا ودليل هذا، وإن لم تكن من أهل العلم فاتبع في دينك أوثق الرجلين علما ودينا. وهذه فتنة وقعت في هذا الزمان ولها ما بعدها، تبدأ الآن بتبديع بعض الناس ثم تنتقل إلى مرحلة أعلى إلى تكفيره والحكم عليه بأنه مرتد. وهذا الذي طردت عليه سنته عليه الصلاة والسلام في هذه الفتن في الهرج. ما الهرج؟ القتل الذي له مهيجات بأقوال قيلت وأحكام صدرت من غير أهلها، وأنت في عفو وعافية، احمد ربك أنت في عافية، لا تقدم يوم القيامة وفي ذمتك فلان وعلان. ما كلفت ذلك، كلفت نفسك. عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. والكلام في الناس وبيان أهل البدع هذا خله للعلماء الذين تستفتيهم في صلاتك وفي طهارتك وفي بيعك وفي طلاقك وفي قسمة مواريثك، وليس هو للشباب أو للصغار أو للمبتدئين، فضلا أن يكون من المتعالمين والمتصدرين ممن يعرف أهل العلم أقدارهم. والله أعلم. كيف أعرف أني على حق أو أني على باطل، حيث إنني لدي مشكلة؟ تعرف ذلك إذا تعلمت العلم يا ولدي، تعلم العلم متعب فيه فتعرف الحق من الباطل. أما مجرد الدعوة والتمني ما تحصل من وراءها إلا الفلس، والتمني رأس مال من؟ المفاليس. إن أردت أن تعرف أنك على حق ولا على باطل، على خير ولا على شر، تعلم العلم واتعب وسل أهل العلم وخذ عنهم، تعرف عندئذ وتكون عندك الملكة شيئا فشيئا. والله أعلم. طولنا عليكم يا الربع، هذه باقي ثلاثة أسئلة ونكتفي بها، يعني لازم إلى العشاء. ها أنتم ماسكيننا ما شاء الله من ظهر. يقول: ما هي الكتب التي تتكلم عن الخوارج لكي أعرف منهجهم؟ يا ولدي أخشى إذا قرأت من الكتب مباشرة فهمت الشيء معكوسا وبالشنابك أنت بعدين. أي نعم، حنا نقعد نبلش مع ناس يجونا يفهمون الشيء على غير معناه ويجلبون كلام أهل العلم، فنبقى فيهم وحنا نعدل ونصلح. الخوارج لا يكتفي أن تقرأهم من الكتب، وإنما اعرف منهجهم بالعلم الذي تتعلمه، فإن من عرف العلم وطريقه لا بد أن يعرف ضده. هذه مسألة. المسألة الثانية: أنت لست في حاجة إلى كتب، كفاك بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم، فقد جاء عنه في الخوارج أحاديث كثيرة، خرج مسلم منها 10 أحاديث، وخرج البخاري حديث أبي سعيد. نعم، إذا أشكل عليك فهم الحديث فارجع إلى شروح أهل العلم له، كشرح الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في فتح الباري، شرح الحافظ ابن رجب، شرح النووي على مسلم، وغيرهم من العلماء. إن أشكل فراجع أهل العلم في بيان المعنى والمراد. ولهذا ما زال أهل العلم يتفقهون في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وتتنوع عندهم فيه الاستنباطات، كل بحسب ما يمن الله عز وجل عليه. وكتب العلماء في الخوارج قديما وحديثا، لكن بعض الكتب لا تناسب مستواك، وأنا لا أعرف مستواك، ولهذا سل عالما يعرف مستواك يدلك على الكتاب المناسب لك في هذا المقام. وشيخ الإسلام ابن تيمية جمع كلامه المتعلق بالخوارج وكلامه المتعلق بالروافض وبالمعتزلة وبالفلاسفة وبالجهمية وبالأشعرية، لكنه كلام متين لا يناسب كل أحد إلا من هو منتهي محصل يفهم كلام أهل العلم على أصوله ولا تضطرب عنده هذه الأمور. وفتاوى الشيخ بن باز وفتاوى اللجنة الدائمة فيها غنية لعوام المسلمين في معرفة الخوارج والحذر منهم، لأنها صيغت بأسلوب سهل مدلل من غير تكلف فيما يفهمه عموم المسلمين، والله أعلم. يقول: كيف أعود نفسي ألا أنتصر لها مع صعوبة ذلك وكثير الانتصار باللسان؟ نعم، هذا يحتاج إلى مجاهدة، فإن الانتصار لنفسك سبب لأن يكون ولاؤك وبراؤك وحبك وبغضك لا لدين الله ولكن لحظ نفسك، وهذا مدخل خفي وباب خلفي يلج منه الشيطان إلى قلبك فيفسد عليك دينك. يطول الكلام في هذا، لكن أكتفي بهذا الحديث في الصحيحين. ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد في باب ما جاء في التألي على الله. روى الشيخاني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عابدا من بني إسرائيل كان يرى أخاه أو ابن عمه على المعصية فيأمره بالمعروف وينهاه، وإنه رآه يوما على معصية فأكثر عليه فقال: ذلكم العاصي إليك عني، خلي بيني وبين ربي، يعني بلساننا الآن ما لك شغل فيني، وش دخلك في أمري، خل ربي يعذبني. قال: إليك عني، خلي بيني وبين ربي. فقال هذا العابد المنكر: والله لا يغفر الله لك. أول إنكار هذا المنكر لله ولا لغير الله؟ لله. فلما استثاره قال: خلي بيني وبين ربي، ما لك شغل، إليك عني. دخل الشيطان في هذا وهو لا يشعر، فصرف إنكاره المنكر لحظ نفسه، فتألى وتحجر وتحكم على الله، قال: والله لا يغفر الله لك. قال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي، أن يتحكم ويتحجر ويتدخل في حكمي؟ من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له، إلى هذا العاصي، وأحبطت عملك، أي هذا العابد الذي تألى وتحكم وتحجر على الله، لأنه انتصر في الحقيقة لنفسه. يقول أبو هريرة رضي الله عنه راوي الحديث: تكلم هذا العابد بكلمة أوبقت إيش؟ دنياه وآخرته، فعمله في الدنيا أوبق أحبط، وفي الآخرة لأن الله أدخله النار. وهذا كاف في ردعك أيها الموفق وحجبك أيها المؤمن من أن تنتصر لنفسك، خصوصا عند الغضب، ولهذا أمرت بالغضب بالسكوت والتعوذ من الشيطان، وأن تتوضأ، وأن تجلس إن كنت قائما، أو تضطجع إن كنت قاعدا، تغير من حالك لتهدأ هذه النار المجلجلة في صدرك وهي من الشيطان. جاهد نفسك، أطرها على الحق ألا تنتصر لها. يكن حبك وبغضك وكرهك ورغبتك لله ونفسك هذه خلها آخر شيء، وهذا يحتاج إلى تعويد ويحتاج إلى تعظيم، وأن تلاحظ ثواب الله وتخشى عقابه، عندئذ تستعدل هذه النفس. النفس مثل الفرس الجموح، الجمها مرة بعد مرة إلى أن تهدأ وتنطاع لك وتنساق لأمر الله عز وجل، والله أعلم. يقول عندنا في منطقتنا مخالفات خطيرة مثل الثار ودخول الجاني في وجه القبيلة ثم صلح بالملايين ومقطع حق يقول إنه صلح أرجو أن يكون لكم فيه محاضرات التحذير منها. هذا واقع وحصل الحمد لله التنبيه من أهل العلم، ما هم مني، ما أنا إلا طالب علم، حصل فيها التنبيه والتحذير منها. ومن أجل ما ألف فيها رسالة شيخ المشايخ الشيخ العلامة مفتي الديار السعودية شيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن ابن الشيخ المجدد، رسالة سماها تحكيم السلوم والقوانين الوضعية، وبينها وفصل فيها رحمه الله. هذه الثارات الجاهلية، واسمحوا لي هذا التعبير، تتكئ عند الناس على ثلاث متكئات. هذه المتكئات الثلاث هي التي تجعلها تسوغ عندهم، عند العوام منهم، وربما قبلوها أو لم ينكروها. المتكئ الأول أن هذه صلحة، يصلحون بين الرجاجيل وبين القبائل وبين المتخاصمين وبين هؤلاء. المتكئ الثاني قولهم أنه إذا جاء هؤلاء إلى المشايخ في المحاكم طالت قضاياهم، وهذا ليخلصونهم في جلسة، مقرع الحق فلان ومقطع الحق يخلصهم في جلسة، ولو راحت للمحاكم أخذت لها سنين. ولهذا أحد مقاطع الحق يقول لنا مفتخرا يظنها أنه محسن، يقول هذول لهم قضية في المحاكم عند المشايخ، هذا جمع ما أدري على قياس، عند المشايخ لها 30 سنة وخلصناهم في جلسة. المتكئ الثالث، حضر الأذان نخلي بعد الأذان، آتي محمد وسلته القبيلة. ذكرنا لكم كم متكئين ولا ثلاثة؟ وش الأول؟ أن هؤلاء يقولون هذه صلحة. المتكئ الثاني وشو؟ أيه، أنهم يقولون هؤلاء ينتهون بسرعة، وهذا راضي، المخطي راضي والمخطئ عليه راضين، يعني أنهم راضين بهذا الحكم. المتكئ الثالث يقولون هؤلاء يحصل منهم خير كثير، يردون شر بين القبائل وبين العوائل وبين الأسر. بهذه الثلاثة ذاعت هذه القبيلات وشاعت، حتى استبدلها أهلها بحكم الشرع ورضوا بها وقنعوا بها ما لم يقنعوا بحكم الشرع. مبدأ الواقع يا أخواني، طيب، أما قولهم إن هذه صلحة، نقول كل صلح ملزم لا يكون إلا من جهة الحاكم الشرعي، وهذه لا بد فيها من الإلزام، عليك يا فلان كذا، إما غرم مالي ولا غيره ولا جلوة أو غيرها. أي صلح ملزم لا يكون معتبرا شرعا إلا من الحاكم الشرعي، ولهذا القاضي له أعوان، منهم هيئة النظر، منهم الخبراء، منهم المقدرون، فالقاضي يستعين في كل قضية بمن يراهم أهل الشأن بها. لماذا؟ للتقدير. الإلزام والحكم عند من؟ عند القاضي. طيب المحكمون الآن، الموثقون المحكمون، لا بد من أخذ ترخيص من جهة الاختصاص وهي المحكمة ليكون محكما، ولا يقبل تحكيمه برضاء الطرفين حتى يصدق من أين؟ من المحكمة الشرعية بحسب دوائرها ودرجات التقاضي فيها. فدعواهم أنها صلح من ذر الرماد عليهم، يقول لا، سلامتكم ما هي بصلح، هذا إلزام سميتوه بمسمى الصلح، كما سميت الخمر بغير اسمها فدرجت، وسمي الربا بغير اسمه فاندرج عند الناس. ما يسمى الربا الآن؟ فوائد، استثمار، بيع عملات، مداينات، سمي بغير اسمه. الخمر تسمى عرق، مشروبات روحية، ويسكي، شمبانيا، إلى أن يأتي جيل ما يعرف أنها خمر، يقول الله ما حرم الخمر، ما حرم الشمبانيا، ما حرم الويسكي، ما حرم العرق. هذا اللعب بالمصطلحات. الثانية في قولهم إنهما متراضين ونخلصهم في جلسة، نقول وش رأيكم لو تراضى الزاني والزانية، الله يجيرنا وإياكم، تراضوا بالزنا، يجوز الزنا؟ طيب هو راضي وأنا راضي، اشتخلك يا قاضي، هل يجوز؟ تراضى المترابيان بالربا، يجوز الربا؟ نقول التراضي لا يسوغ منكرا ولا يجيز حراما ولا يحرم حلالا، وأنك خلصتهم في جلسة هذا من أين؟ من وسائل الشيطان في إقرارها لما تعطلت جلساتهم في الجهات الأخرى. طيب الثالثة وش يقولون؟ والله إن هؤلاء يحصل منهم خير كثير، يروح المعفي ويندحر الظالم ونفك النشايب بين الناس وبين القبائل، نقول هذا لا يبرر الحرام، لأن الله جل وعلا يقول يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إيش؟ إثم كبير ومنافع للناس، الميسر فيه منفعة والخمر فيها منفعة، وإثمهما أكبر من نفعهما. إذن وجود النفع لا يبرر الباطل ولا المنكر. طيب وش العمل؟ وش المخرج؟ نقول عندكم صلحة، بيض الله وجيهكم يا المصلحين، حطوها تحت نظر القاضي وخل القاضي يختم عليها. أما يصير الصلح عند مقرع الحق الفلاني، اللي لو تقدمه يصلي بك المغرب ما عرف يصلي بك المغرب، ما يعرف يصلي، لو تسرحه في غنمك ضيع غنمك، وأنت تتحاكم إليه في دمك وفي مالك وفي عرضك، هذا حكم الطاغوت، مهما سمي بأي اسم هو حكم الطاغوت. تبونها صلحة تحت نظر الحاكم الشرعي الذي ولاه ولي الأمر، فإن ولي الأمر يجعل مناصيبه من القضاة في كل بلد، وهو خادم لهم ينفذ ما يقضون به، ما فوقهم إلا رب العالمين. ولهذا أشرف منصب ديني هو القضاء. أردتوها صلحة من مقرع الحق فلان ولا من الحكم فلان؟ تحت نظر القاضي فالحمد لله، أما بغير نظر القاضي تسميتها صلحا ذر للرماد على العيون، وتسويغ للمنكر، وفتح لباب التحاكم إلى الطواغيت، يسمونهم عارفة، يسمى مقرع حق، مقطع حق، الشيخ، لأن عارفته ومشيخته تورثها عن أبيه عن جده، ما أخذها من أهل العلم، ما أخذها من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه للأسف تراها تزيد يا أخواني، ما تتناقص. ومما يزيدها ويبررها هذه الدعاوى الثلاث وما يدور في فلكها. أسأل الله العفو والعافية وأن يردنا وردنا وإياكم وضال المسلمين إلى الحق ردا جميلا. نسأله أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يضلنا بعدها إذ هدانا، وأن لا يزيغ قلوبنا. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا ولجميع المسلمين، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.